بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الفقه في كتاب آداب المشي إلى الصلاة، شرح آداب المشي إلى الصلاة. ونبدأ من حيث انتهينا في الدرس السابق، وقد وصلنا إلى باب صلاة الجمعة. فباب صلاة الجمعة أو صلاة الجمعة هو موضوع درس اليوم، حكمها، آدابها، صفتها، وما إلى ذلك. قال المؤلف رحمه الله: وهي، يعني صلاة الجمعة، فرض عين فيه فرض عين، وفيه فرض كفاية، وفيه مستحب، هذه الأحكام الفقهية. طبعا العبادات ما فيها شيء اسمه مباح، العبادات مبناها على الشرع، والمشروع إما أن يكون فرض عين، وجوبه وجوب عين، وإما أن يكون فرض كفاية، وجوبه على الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقي، أو يكون مستحبا. يعني ما فيه في العبادات شيء اسمه مباح، لأننا لا نعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما شرعه رسول الله إما واجب على كل واحد فرض عين، وإما فرض كفاية إذا قام بها البعض سقط عن الباقين، وإما مستحب. هي فرض عين على معين مخصوص، على كل مسلم بالغ، عاقل، ذكر، حر، مستوطن ببناء يشمله اسم واحد. هذه شروط فرضية صلاة الجمعة على كل مسلم، فالكافر لا تقبل منه صلاة الجمعة، لأن الإسلام شرط في صحة العبادات كلها. بالغ، غير البالغ الذي لم يبلغ حلم لا تجب عليه صلاة الجمعة، ليست فرض عين عليه. والبلوغ يعرف بثلاثة أمور بالنسبة للذكر: ما بالاحتلام أو الإنبات، يعني ينبت حول قبله شعر خشن، أو الاحتلام، أو بلوغ 15 سنة. إما الاحتلام أو الإنبات أو يبلغ 15 سنة، فإذا بلغ 15 سنة، إذا بلغ 15 سنة فقد بلغ، ولو لم يحتلم ولو لم ينبت، أو أنبت أو احتلم وأنزل، فهذه علامات البلوغ، إذا وجد واحد منها حكم ببلوغ الذكر. الأنثى تزيد بأمر الرابع وهو الحيض، إذا حاضت حكم ببلوغها. عاقل المجنون لا، ليست واجبة عليه الجمعة، لأن المجنون يفقد النية، ما له نية المجنون، والنية شرط في صحة العمل، إنما الأعمال بالنيات. ومرفوع عنه القلم، رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق. ذكر المرأة ما يجب عليها صلاة الجمعة، حر المملوك ما تجب عليه صلاة الجمعة، مستوطن ببناء يشمله اسم واحد، يعني لابد أن يكون مستوطن في قرية متعددة البيوت يشملها اسم واحد. إذا كان مثلا في محطة بيت واحد أو بيوت متفرقة ليست يعني ليست مشمولة باسم واحد فلا تجب صلاة الجمعة على من كان ساكنا هذه المحطة أو البيوت المتباعدة التي لا يشملها اسم واحد. وهذا يدل على أن المسافر لا تجب عليه الجمعة، المسافر لا تجب عليه الجمعة. ومن كان يرعى يتتبع بالإبل أو بالغنم مواقع القطر يضعن وينزل يرتحل وينزل، فهذا أيضا ما تجب عليه صلاة الجمعة. ومن حضرها ممن لا تجب عليه أجزأته، يعني لو حضرها الصغير أو حضرها المملوك أو حضرها البادي الذي ليس مستوطنا في بناء يشمله اسم واحد ليس حضريا، أو حضرها المسافر أجزأته، تجزئه عن صلاة الظهر. قال الشارح وفقنا الله وإياه: وكما شرع الله للمسلمين أداء صلاة الجماعة في مساجد أحيائهم في صلواتهم الخمس في كل يوم وليلة، فقد شرع الله لهم الالتقاء في مسجد جامع لأداء صلاة الجمعة يجمع أهالي القرية ذات الأحياء في كل أسبوع لأداء صلاة الجمعة في يوم عيدهم الأسبوعي يوم الجمعة. يوم الجمعة يوم عيد لكنه عيد أسبوعي، ويدل لتسمية يوم الجمعة يوم عيد، ويدل لتسمية يوم الجمعة يوم عيد ما رواه البخاري في صحيحه برقم 5572 عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال: ثم شهدت العيد مع عثمان ابن عفان وكان ذلك يوم الجمعة، فصلى قبل الخطبة ثم خطب فقال: يا أيها الناس، إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، يعني عيد الجمعة وعيد العيد الفطر أو الأضحى الحديث. يا شيخ محمد أعد لنا المقرأ المتن والشرح. باب صلاة الجمعة، قوله وهي باب صلاة الجمعة، قوله لا تفخم اللام، أقول باب صلاة الجمعة، اللام غير مفخمة حتى في القرآن. أي نعم، نقصدي يعني نخرجها من مخرجها. نعم. باب صلاة الجمعة. أي نعم. قوله: وهي فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل ذكر حر مستوطن ببناء يشمله اسم واحد، ومن حضرها ممن لا تجب عليه أجزأت. وكما شرع الله للمسلمين أداء صلاة الجماعة في مساجد أحيائهم في صلواتهم الخمس في كل يوم وليلة، فقد شرع الله لهم الالتقاء في مسجد جامع لأداء صلاة الجمعة يجمع أهالي القرية ذات الأحياء في كل أسبوع لأداء صلاة الجمعة في يوم عيدهم الأسبوعي في يوم عيدهم الأسبوعي يوم الجمعة. ويدل لتسمية يوم الجمعة يوم عيد ما رواه البخاري في صحيحه برقم 5572 عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال: ثم شهدت العيد مع عثمان بن عفان وكان ذلك يوم الجمعة، فصلى قبل الخطبة ثم خطب فقال: يا أيها الناس إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان. الحديث. أين يعني من حضر صلاة العيد يجزيه عن حضور صلاة الجمعة كما في تتمة الحديث، لكن الشاهد أنه سمى الجمعة عيد ويوم العيد عيد آخر فاجتمع فيه عيدان. قال: ولا تصح من كافر، لأن شرط قبول العبادة الإسلام، والكافر عمله مردود لقول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أي عبادة يشترط فيها الإسلام، لا تصح العبادة بغير الإسلام. يصوم وهو غير مسلم لا يصح صيامه، يزكي وهو غير مسلم لا تصح زكاته، يصلي وهو غير مسلم لا تصح صلاته، لأن الإسلام شرط لصحة العبادة. وهذا من محاسن الإسلام، من محاسن الإسلام أن الإسلام سبب لقبول الأعمال الصالحة، الإسلام شرط لقبول الأعمال الصالحة، لا تزكو الأعمال الصالحة ولا تقبل إلا بالإسلام، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال: ولا تجب على صغير أو مجنون لأنهما غير مكلفين، لحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. رواه أبو داود برقم 4398 والنسائي برقم 3432 وابن ماجه برقم 2041، وهو حديث صحيح. وانظر إرواء الغليل للألباني برقم 297. نعم يا شيخ، في سؤال؟ نعم اقرأ. ولا تصح من كافر، ولا تصح من كافر لأن شرط قبول العبادة الإسلام، والكافر عمله مردود لقول الله عز وجل. يعني كل من سوى المسلمين كفر، مسلم مقابله كافر، من ليس مسلما فهو كافر بدون شك. نعم. لقول الله عز وجل: إذا جيت وقلت للشخص أنت مسلم يقول لا، نصراني ولا يهودي ولا، يقول لا، فهذا كافر. أين؟ ولا تصح من كافر، لأن شرط قبول العبادة الإسلام. نعم. ولا تصح من كافر، لأن شرط قبول العبادة الإسلام، والكافر عمله مردود لقول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولا تجب على صغير أو مجنون لأنهما غير مكلفين، لحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون يعني حتى مقصود بيكبر حتى يبلغ، حتى يبلغ ويعرف بلوغه بأحد علامات البلوغ. نعم. وعن المجنون حتى يعقل، حتى يعقل أو يفيق. رواه أبو داود برقم 4398، والنسائي برقم 3432، وابن ماجه برقم 2041، وهو حديث صحيح. وانظر إرواء الغليل للألباني برقم 297. طيب، من يعرف لي الإسلام؟ من يعرف لي الإسلام؟ ما هو الإسلام يا مسلمين؟ وأن محمد رسول الله. أحسنت، هذا جواب النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل قال: أخبرني عن الإسلام. هذا جيد. طيب، أريد تعريفا هو بهذا المعنى، لكنه يعني تعريف مختصر يقتصر على أصله أو يبين ما هو أصل الإسلام، المبدأ الذي يعتبر صاحبه مسلما. الاستسلام لله بماذا؟ الاستسلام لله بماذا؟ تقوى الله عز وجل. تقوى الله عز وجل. بالتوحيد. ما هو التوحيد؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، الطاعة يعني لها ضابط وهو بطاعته كما شرع في الكتاب والسنة، والبراءة من الشرك وأهل الشرك. يعني يقول: أنا مستسلم لله بالتوحيد ومنقاد له بالطاعة، لكني لا أتبرأ من المشركين، هذا ما هو مسلم. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، لا بد من البراءة من الشرك وأهل الشرك حتى يصح الإسلام، لأنه ليس هناك إسلام إلا بالبراءة من الشرك وأهل الشرك. الشرك ينقض الإسلام كما ينتقض الوضوء بناقض من نواقضه. كم نواقض الوضوء؟ كثيرة. نواقض الإسلام كثيرة. أين؟ الإسلام هو طهارة العمر كلها، المسلم دائما هو طاهر، لكن لهذه الطهارة نواقض، وهو الشرك، أعظمها الشرك بالله تعالى. وما يدخل في الشرك؟ تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم، وما تفرع عن ذلك، الشرك والتكذيب ومظاهرة الكافرين على المسلمين. أي هذا من ماذا؟ من نواقض الإسلام. أي من نواقض الإسلام، لكن يدخل في ماذا؟ يدخل في الشرك، في موالاة المشركين ومعاداة المسلمين. لا بد من الولاء والبراء، يعني كلها تنحصر في الشرك، النواقض تنحصر في الشرك وتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها أيضا تعود إلى الشرك، لأن من كذب النبي فقد كذب الله، ومن كذب الله فقد أشرك. تتبرأ من الشرك وأهل الشرك، تعتقد بطلان الشرك وتفارق المشركين، لا تعاونهم على شركهم، تبغض شركهم ولا تتعاون معهم على شركهم، لا تعاونهم على المسلمين، يعني لا تظاهرهم على المسلمين، يقول: والله أنتم أهدى، وأنتم يعني على هداية وعلى أي، نعم، لا تؤيدهم، تتبرأ منهم ومن شركهم. لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو أزواجهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. الأمر واضح، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وأبناءكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. هذه البراءة يا شيخ. نعم. إيه خلصت. ولا تجب على امرأة. ولا تجب على امرأة. إيه ولا تجب على امرأة لحديث لا تمنع مساجد الله إماء الله. نعم. لا تمنع مساجد الله إماء الله، وفي آخر الحديث وصلاة المرأة في بيتها أفضل، هذا يدل على عدم وجوب الجمعة عليها. وإذا أرادت أن تذهب إلى المسجد فلا ينبغي منعها، لا ينبغي منعها، لكن آخر الحديث يدل على أن صلاة المرأة في بيتها أفضل، مما يدل على عدم وجوب سعيها إلى الجماعة والجمعة. وأما العبد يعني المملوك يقصد، ففي عدم وجوبها عليه خلاف، ففي عدم وجوبها عليه خلاف. وفي سنن أبي داود برقم 1067 بإسناد صحيح عن طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. قال أبو داود: طارق بن شهاب قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا. هو صحابي على كل حال، لأن تعريف الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك فهو صحابي. وله أحاديث، له أحاديث أخرى أيضا، وربما يرويها عن بعض الصحابة. اقرأ يا شيخ. وتجب على أهل القرى والمدن المستوطنين، ولا تصح من غيرهم كالبوادي الرحل. وإذا حضرت المرأة الجمعة أجزأتها عن الظهر، إذا المرأة حضرت الجمعة أجزأتها عن الظهر، ما تصلي أربعة، خلاص مع الجماعة تصلي ركعتين وتجزئها عن الظهر. نعم يا شيخ محمد اقرأ. ولا تجب على امرأة لحديث لا تمنع مساجد الله إماء الله، وقد تقدم. وأما العبد ففي عدم وجوبها عليه خلاف، وفي سنن أبي داود برقم 1067 بإسناد صحيح عن طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. قال أبو داود: طارق بن شهاب قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا. وتجب على أهل القرى والمدن المستوطنين، ولا تصح من غيرهم كالبوادي الرحل. وإذا حضرت المرأة الجمعة أجزأتها عن الظهر. نعم. قال المصنف رحمه الله: وإن أدرك ركعة أتمها جمعة، وإلا أتمها ظهرا. إذا أدرك ركعة مخير بين أن يعني يتمها ركعة واحدة ويكون أدرك الجمعة، أتمها جمعة إن أدرك، وإن لم يدرك ركعة يعني فاتت الركعتين جميعا، أدرك تكبيرة مع الإمام لكنه ما أدرك الجمعة، يصليها ظهرا، يصلي أربعة. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. رواه البخاري برقم 580 ومسلم برقم 1371، وقد أورده الترمذي برقم 524 في باب ما جاء في من أدرك من الجمعة ركعة. وقال: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، قالوا: من أدرك ركعة من الجمعة صلى إليها أخرى، ومن أدركهم جلوسا صلى أربعة. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. نعم يا شيخ. قوله: وإن أدرك ركعة أتمها جمعة وإلا أتمها ظهرا، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. رواه البخاري برقم 580 ومسلم برقم 1371، وقد أورده الترمذي برقم 524 في باب ما جاء في من أدرك ركعة من الجمعة. في من أدرك من الجمعة ركعة. نعم. وقال: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، قالوا: من أدرك ركعة من الجمعة صلى إليها أخرى، ومن أدركهم جلوسا صلى أربعة. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. نعم. قال المصنف رحمه الله: ولا بد من تقدم خطبتين فيهما حمد الله والشهادتان والوصية بما يحرك القلوب، وتسمى خطبة. يعني الخطبة لها أربعة أركان: الركن الأول حمد الله، الركن الثاني الشهادتان، الركن الثالث موعظة تحرك القلوب، الركن الرابع ما هو؟ كيف؟ إيه؟ ما أنتم عارفينها. الركن الرابع قرأت شيء من القرآن، هذا يكون ضمن الموعظة. الموعظة التي تحرك القلوب تتضمن آية، تتضمن شيء من القرآن، لا بد أن تتضمن شيء من القرآن، لأنه كفى بالقرآن واعظا. يعني أعظم موعظة هو القرآن، فما فيه موعظة غير القرآن، كفى بال... نعم. هو تذكير، التذكير بالموت، لكن فيه ركن رابع. حاجة بالمجتمع. الصلاة، إيش الصلاة؟ ركن الخطبة، ركن من أركان الخطبة أربعة. نعم يا شيخ. مشكلة. أحسنت. الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه أركان الخطبة، إذا توفرت فقد تمت الخطبة، وهي من خطبتين، وكل خطبة لا بد أن تشتمل على الأركان الأربعة. إذا قلت الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله، أيها الناس اتقوا ربكم، ثم صليت على النبي صلى الله عليه وسلم وختمت بسورة العصر أو بآية، فهذه خطبة تامة، ما في داعي تدخل في السياسة وتدخل في مشاكل المجتمع أو كذا، هذا ليس شرطا، هذا ليس شرطا، ولا ينبغي للخطيب أن يطيل على الناس ويدخلهم في متاهات يعني من عند نفسه. إذا تضمنت خطبته الأركان الأربعة فهي خطبة، أي نعم، تامة، وجمعته تامة. قال: ولا بد من تقدم خطبتين فيهما حمد الله والشهادتان والوصية بما يحرك القلوب، وتسمى خطبة، ويخطب على منبر أو موضع عالٍ، يخطب على منبر السنة أو موضع عالي، ويسلم على المأمومين إذا خرج الأول إذا خرج يسلم عليهم، وإذا أقبل عليهم توجه إليهم بوجهه يسلم عليهم، ثم يجلس إلى فراغ الأذان. إذا جلس يقوم المؤذن بين يديه يؤذن، يجلس حتى يفرغ المؤذن من الأذان، لحديث ابن عمر رواه أبو داود: ويجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة، لما في الصحيحين من حديث ابن عمر: ويخطب قائما، لفعله صلى الله عليه وسلم، ويقصد تلقاء وجهه، يقصد يعني تلقاء وجهه بالخطبة كأنه يخاطبهم ويكلمهم، ويقصر الخطبة، يقصر الخطبة ما يطول الخطبة، إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مائنة من فقهه. قال الشارح وقد فصل شرحه في نقاط، في نقاط أربع: الأولى أو الأول أولا من شرط صحة الجمعة تقدم الخطبتين، يفصل بينهما بجلوس، يعني لو كانت جمعة بدون خطبة خطبتين ما تصح، إذا تأخر الخطيب والمصلين لا ليس منهم أحد يحسن الخطبة يصلون ظهر، ما تصلح جمعة بدون خطبتين. قال: لا بد من شروط الجمعة تقدم خطبة، من شرط صحة الجمعة تقدم الخطبتين، يفصل بينهما بجلوس، تشتملان على حمد الله والشهادتين والوصية بما يحرك القلوب أو بيان شيء من أحكام الدين. ثانيا: يخطب على منبر أو على موضع عال، لفعله صلى الله عليه وسلم، هذا سنة، حيث اتخذ له صلى الله عليه وسلم المنبر. كان في الأول يخطب إلى جذع نخلة، ثم لما صنع له المنبر، نجار صنع له من أعواد منبر، فحين ترك الجذع حن الجذع إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى ضمه عليه الصلاة والسلام، كأنما يهدهد طفلا فقد أمه. اللهم صل وسلم على رسول الله. ثالثا: يدل للخطبتين والقيام فيهما والجلوس بينهما حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن. رواه البخاري برقم 920 ومسلم برقم 1994. وحديث جابر بن سمرة قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس. رواه مسلم برقم 1995 وحديثه عند مسلم برقم 1996، يعني حديث جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، فقد والله صليت معه أكثر من 2000 صلاة. هذا جابر بن سمرة يقول هذا. رابعا: ويدل لسلام الإمام على المنبر حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر سلم، يعني إذا صعد المنبر وتوجه إلى الناس سلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يقول هكذا. رواه ابن ماجه برقم 1109 وفي إسناده ابن لهيعة، انظر السلسلة الصحيحة للألباني برقم 2076. على كل حال، ابن لهيعة بعض ما يرويه صحيح، وما يرويه بعد احتراق كتبه يعني فيه كلام، لأنه بعد احتراق كتبه نسي فصار يحدث من حفظه واختلط عليه الأمر، أو اختلط في آخرة، وما رواه قبل الاختلاط فهو صحيح. قال: وأما سلامه عند دخول المسجد فيدل عليه عموم الأدلة، وحديث ابن عمر الذي أشار إليه المصنف رواه أبو داود برقم 1092 وفي إسناده ضعف لكنه يعمل به. خامسا: ويدل لقصر الخطبة حديث عمار بن ياسر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة، وإن من البيان سحرا. رواه مسلم برقم 2009. ومعنى مئنة من فقهه أي علامة ودليل على فقهه، يعني ينبغي أن تكون الخطبة يعني في شأن الآخرة، التذكير بالموت، في الإعداد لما بعد الموت. أما أن تكون الخطبة لخدمة الدنيا وللصراع بين الأحزاب السياسية وبين يعني العنصريات وبين أصحاب الأغراض الدنيوية، فهذه ليست خطبة، هذا يعني مصارعة أو صراع على المناصب والدنيا. تفضل يا شيخ محمد أعد. قوله: ولا بد من تقدم خطبتين فيهما حمد لله، حمد الله والشهادتان والوصية بما يحرك القلوب، وتسمى خطبة، ويخطب على المنبر على منبر أو موضع عال، ويسلم على المأمومين إذا خرج وإذا أقبل عليهم، ثم يجلس إلى فراغ الآذان. لحديث ابن عمر رواه أبو داود. ويجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة لما في الصحيحين من حديث ابن عمر، ويخطب قائما لفعله صلى الله عليه وسلم، ويقصد تلقاء وجهه ويقصر الخطبة. نعم، ويقصر الخطبة. نعم. من شرط صحة الجمعة تقدم الخطبتين، تقدم الخطبتين يفصل بينهما بجلوس، تشتملان على حمد الله والشهادتين والوصية بما يحرك القلوب أو بيان شيء من أحكام الدين. وهذه الخطبة سهلة، يعني الفقيه يقوم بها، حمد الله والشهادتين والوصية بتقوى الله، يعني وقراءة آية والصلاة على النبي، ما في أحد ما يحسنها. إذا أحسنها نعم يقوم بها، مثلا لو أن لم الإمام تأخر وحصل له عارض يقوم بها في الخطبة، أدنى واحد من المسلمين الذي عرف أركان الخطبة. نعم. ثانيا: يخطب على منبر أو على موضع عال لفعله صلى الله عليه وسلم، حيث اتخذ له صلى الله عليه وسلم المنبر. نعم. ثالثا: يدل للخطبتين والقيام فيهما والجلوس بينهما حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن. رواه البخاري برقم 920 ومسلم برقم 1994. وحديث جابر بن سمرة قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما، يقرأ القرآن ويذكر الناس. هذا موضوع الخطبة، يقرأ القرآن ويذكر الناس، حتى يعني في بعض أحيانه يخطب بقراءة سورة قاف، يقرأ سورة قاف، ويعني هي خطبته عليه الصلاة والسلام على المنبر، حتى قال بعض الرواة حفظت سورة قاف من خطبته بها يوم الجمعة، أو كما ورد بهذا المعنى عليه الصلاة والسلام. نعم. رواه مسلم برقم 1995 وحديثه عند مسلم برقم 1996 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن نباك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب. لأن بعض الأمراء صار يخطب جالسا، وهذا السبب الذي جعله يؤكد على أن النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما، وهذا الذي خطب جالسا من بعض الأمراء في زمان الراوي من جهله، فهو يبين هذه السنة. فمن نبأك أنه نعم كان يخطب جالسا فقد كذب. فقد والله صليت معه أكثر من 2000 صلاة وكله يعني يخطب قائما ويجلس بين الخطبتين. رابعا، ويدل لسلام الإمام على المنبر حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر سلم، رواه ابن ماجه برقم 1109 وفي إسناده ابن لهيعة وفي إسناده ابن لهيعة، انظر السلسلة الصحيحة للألباني برقم 2076. وأما سلامه عند دخول المسجد فيدل عليه عموم الأدلة، وحديث ابن عمر الذي أشار إليه المصنف رواه أبو داود برقم 1092. سلموا على من عرفتم ومن لم تعرفوا، يعني عموم الأدلة، إذا جئت إلى قوم تسلم عليهم مشروع أن تسلم، يسلم القائم على القاعد والماشي أي نعم على الواقف وهكذا، والصغير على الكبير، هذه أدلة عامة تدل على أنه يشرع أن يسلم على المأمومين إذا خرج إليهم. سلموا على من عرفتم ومن لم تعرفوا، هذا وألا أدلكم على شيء نعم إذا فعلتموه تحاببتم، لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، قالوا أفشوا السلام بينكم. فإفشاء السلام يعني نسأل الله الهداية، نسأل الله التوفيق، هذه يعني هذه السنة تكاد أن تكون غريبة، لو تسلم على قوم لا تعرفهم استنكروا، فمن علامات الساعة أن يكون السلام على المعرفة، من علامات الساعة أن يكون السلام على المعرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول سلموا على من عرفتم ومن لم تعرفوا. ونسأل الله العفو والعافية، يعني تكاد أن تكون هذه السنة غريبة. طبعا الحمد لله يعني السلام ابتداؤه سنة، لكن رده واجب، السنة إذا فعلتها لك أجر، وإذا لم تفعلها فوت على نفسك الأجر، لكن ليس هناك إثم، سنة مقابل الواجب. أما رده فواجب، الذي لا يرد السلام آثم، وإذا رد السلام بعض القوم كفى عن الباقي، أجزأ عن الباقي. إذا وجدت جماعة وقلت السلام عليكم فرد بعضهم لو واحدا كفى عن الباقي، وإذا ردوا جميعا فحسن. نعم. خامسا، ويدل لقصر الخطبة حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، مئنة من فقهه، يعني مظنة أو علامة على فقهه، أو يعني مما يدل على فقهه، مئنة من فقهه، يعني مما يقتضيه فقهه. نعم. فأطيل الصلاة واقصر الخطبة وإن من البيان سحرا. رواه مسلم. هل هذا الكلام إن من البيان سحرا على سبيل الذم أو على سبيل المدح؟ ها؟ على سبيل الذم أو على سبيل أخونا ذاك يقول لا المدح، ما تتفقون؟ ها؟ نعم. أنا أريد جوابا ثالثا. من تعلم صرف الكلام ليصرف به القلوب عن الحق، يعني من إذا كان البيان يلبس الحق يقلب الحق باطلا والباطل حقا فهذا مذموم. وإذا كان البيان صادقا يحق الحق ويبطل الباطل فهذا ممدوح. وقوله إن من البيان سحرا له سبب. وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وفد كان منهم رجلان، أو وفد رجلان كل منهم ابن عم للآخر، فمدح هذا الرجل ابن عمه، فقال الممدوح يا رسول الله لم يقل كل ما في من الخصال الحميدة، يحسدني، لم يذكر كل ما في من الخصال الحميدة. فعاد هذا الرجل وذكر خصاله السيئة مساوئة، فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم، مدحته ثم ذممته، كيف يتفق المدح والذم؟ قال رضيت فقلت أحسن ما علمت، وغضبت فقلت أسوأ ما علمت. فقال إن من البيان لسحرا. ها؟ تقول هذا مجاج النحل تمدحه، وإن شئت قلت ذا قيء الزنابير. ها؟ مدحا وذما وما جاوزت وصفهما والحق يعتريه، والحق أحيانا يعتريه سوء تعبيري. فالحق يعني أحيانا يعتريه سوء التعبير فلا يقبل. واضح ان هي مرتبطه هنا باقصار الخطبه. على كل حال لا، لان اثناء الخطبه لو اطال ممكن يخلط الحق بالباطل ويكون عنده بيان فيضل، يعني مرتبطه باقصار. على كل حال قصر الخطبه كما قال المقصود هو اطاله الصلاه وقصر الخطبه، هذا نعم اسلم. اما اذا يعني استرسل في البيان فقد يخلط، من كثر كلامه كثر خطأه. إيه نعم. أبو الشعر في الخطبة يقول أه؟ سرد الأشعار والحاجات في الخطبة إطالة يعني كشك. لا، الله المستعان. على كل حال إطالة هذه ليست من السنة. إيه نعم. بعضهم يا أخي يجعل المنبر ميدان للصراع السياسي أو لأمور الدنيا، وهذا ليس نعم ليس صحيحا ولا يدل على فقه الرجل. نعم. ويدل لقصر الخطبة حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة واقصر الخطبة وإن من البيان سحرا. رواه مسلم برقم 2009. ومعنى مئنة من فقهه أي دليل، أي علامة ودليل على فقهه. على كل حال السحر مذموم من حيث هو، السحر مهما يكن مذموم، حتى عن طريق البيان أو عن طريق التلبيس هو مذموم، إذا كان المراد بالسحر هو صرف القلوب. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن لي بشر فلا يبلغني أحد عن أحد شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. فالكلام يعني يصرف القلوب، والذي يتعلم صرف الكلام مثل طريقة المحامين يقلب المحامي الحق باطلا والباطل حقا، ويدوخ القضاة ويدوخ المحكمة، نسأل الله السلامة. فهذا ما هو، هذا سحر، من البيان إلى سحرة، والسحر مذموم. أي نعم، لكن البيان، ولهذا شوف قال إن من البيان، ما قال البيان كله سحر، من للتبعير، إن من البيان سحرة. أي نعم، فلا ينبغي نعم صرف القلوب أو بلبس الحق بالباطل، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. باقي وقت كم باقي؟ خمس دقائق. ها؟ خمس دقائق. لعلنا هنا يعني نقف على صفة صلاة، كم يعني صفة صلاة الجمعة؟ قال صلاة الجمعة ركعتان. نجعل هذا مبتدأ درس قادم إن شاء الله، ونكتفي بما عرضنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يعيذنا جميعا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ويسر لنا أمورنا كلها ما ظهر منها وما بطن. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.